ويقول الله تعالى لما ذكر الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ثم قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول الله تعالى هنا إن الله هو الذي قسم الفرائض بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المواريث ما وكر الله تعالى تقسيمها إلى نبي ولا إلى ملك، وإنما قسمها الله بنفسه. وذكر الله تعالى: فلأمه الثمن ولأمه السدس، فلكل واحد منهما السدس، قسمها تقسيما. فيجب على الميت إذا الإنسان الذي له مال إذا أراد أن يوصي أن لا يكون عنده جنف أو إثم. الجنف هو مجاوزة الحق، والإثم حرمان بعض أصحاب الوصية، ما يجوز. يقول: والله أنا ولدي هذا عاقب أحرمه من الميراث. ربما يتوب ولدك هذا بعد موتك ويصبح أبر بك من أولادك اللي كانوا أحياء، اللي كانوا بارين بك في حياتك وما أدراك. حتى لو كان ولدك عاق ما يجوز تقول أحرمك من الميراث، شرعا ما يجوز، هذا حق له. وكم عرفنا من أشخاص كانوا عاقين لأبائهم وبعد وفاة الأب والله صاروا أكثر برا به بعد موته من أولاده الآخرين. بنوا له المساجد وكفلوا له الأيتام وحجوا وتصدقوا واعتمروا ودعوا له وزاروا قبره، وأولئك الآخرون ما التفتوا إليه، لكن ما يعلم الغيب. فالله تعالى يقول هنا: اللي يخاف من موصي جنفا أو إثما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني واحد جاءك وقال لك: يا أخي أنا أبي كتب الوصية وأظنه لما كتبها يعني تعمد أن يضرنا. يعني قبل فترة في شخص جاء إلى أحد المشايخ يعني من الأصدقاء، جاءه شخص كبير في السن وقال له: أنا أريد أن أوقف أجعل وقفا بعض أموالي. قال له: طيب جزاك الله خير. قال: وأريدك أن تصبح ناظرا عليها. قال: طيب نسجلها في المحكمة وأنا أكون من ضمن النظار. قال: طيب أنا سأذهب بك تشوفها. وذهب به هذا الشايب الكبير، ذهب بالشيخ وقال: هذه العمارة تراها وقف من الآن، الصك موجود وأعطيك وكاله وتخلص الموضوع، وهنا أيضا أملك عمارة أخرى ترى هذه وقف. قال: طيب بقى عندك شيء آخر؟ قال: ما هو بشغلك، بقى عندي ولا ما بقى؟ قال: كيف ما هو بشغلي، أنا الآن ناظر أوقافك. لا، قال: أنت أنا ما قلت لك. فقال الشيخ الكبير: قال: أنا ما قلت لك أحسب أموالي كم، أقول لك عندي أشياء أريد أن أوقفها، وأريد أوقفها الآن، لا أريد أكتبها وصية، أريد أوقفها الآن. فشك صاحبنا في الموضوع، قال: طيب تعطيني رقم واحد من عيالك؟ قال: لا، مالك علاقة بأولادك. قال: خلاص إن شاء الله بكرة أو بعدها أنا أمر عليك وأشوف الموضوع. ثم ذهب وبحث حتى استطاع أن يصل إلى أولاده، وإذا عنده أولاد كبار أعمارهم فوق 50 وناس يعني أخيار، صحيح أنهم ليسوا يعني ربما من رواد المساجد لكنهم ناس عقلاء ومصلين يعني. وإذا الأب بينه وبينهم مشكلة، هو كبير في السن وقال لهم: زوجوني، أمهم متوفية من فترة، زوجوني، وكأنهم يعني إما ما تحمسوا أو يشغلوا أو كذا يعني، وأنتم تأركيني في البيت لوحدي زوجوني. فلما رآهم غير متفاعلين قال: هؤلاء لا ينبغي أن يرثوا هذه الملايين. طيب ماذا يفعل بها؟ هو يعلم أنه إن كتب في الوصية أن هذه الملايين كلها تبرع لن تنفذ الوصية إلا في مقدار إيش؟ الثلث فقط. وبالتالي إذا هو تارك 10 مليون، 3 مليون فقط تقريبا اللي بتنفذ فيه الوصية، و 7 مليون يتقاسمونها، وما يبغاهم يتقاسمون ولا ريال لأنه زعلان عليه. فأراد أن يوقف كل شيء في حياته وعقله التام، حتى إذا مات قال أولاده: والله أبونا ما ترك شيئا، ما ورث، وفعلا يقول ما ورثنا شيئا. يقول فسألت عن أولاده قالوا أولاده أخيار وطيبين، بس ربما بعضهم مشغول أو ما تحمس معه أو عنده يعني وجهة نظر في زواج الأب ونحوه. فانظر كيف الأب زعلان هذا الزعل، وسيجعل كل أمواله وقفا حتى يذر ذريته فقراء بدل أن يذرهم أغنياء. يقول الله: فمن خاف من موص جنفا، يعني مجاوز الحق أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولذلك صاحبنا هذا راح وأصلح، قال: والله ما أتركه أن تسلم زعلك من عيالك. قال: أنت ما هو بشغلك؟ قال: بلى هو شغلي. حتى استطاع أن يجمع بينه وبين أولاده. يا أخي زوجه إذا المشكلة على زواج يريد أحد مرأة معه في البيت ترعاه وتبقى معه، من حقه يا أخي بدل ما يجلس الشايب هكذا في البيت لوحده. فالمقصود أنه حتى الإنسان عند موته أنت مأمور أن تصلح بينه وبين الأحياء قبل ما يموت. ما تقول خلاص هو ميت انتهينا، لا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما وقعت حادثة الإفك كان هناك واحد من الصحابة اسمه مصطح ابن أثاثة، هذا هو ابن عمة أبي بكر، وكان فقيرا، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه قريبه فقير فيمشي له راتب شهري ينفق عليه كل شهر يعطيه كذا وكذا، وإن جاءه طعام أرسل به إليه، يوم قد يرسل إليه مثلا شاة، يرسل إليه ناقة يشرب من لبنها ونحوه جزاك الله. فلما وقعت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة، تكلم جمع من الناس فيها، وكان ممن تكلم وروج الخبر السيء المفترى المكذوب على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس الذي تولى كبره منه، لكن في ناس صغار حركوا الموضوع ونشروه وتحدثوا به، من ضمنهم مصطح بن أثاثة، تخيل. وهذه بنت خاله يعني او بنت عمه وبنت الرجل اللي ينفق عليك. وابو بكر ساكت لمده شهر كامل حتى انزل الله تعالى الايات، ايات الافك: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اثم. والذي تولى، الايات التسع او العشر اللي في اول سوره النور. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الذين افتروا وقذفوا عائشة وجلدهم جلد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم كم؟ 80 جلدة، جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم 80، من ضمنهم مصطح. فلما علم أبو بكر أن مصطحا من ضمن اللي يتكلمون على بنتي وأنا اللي أنفق عليه وأحسن إليه وفي الأخير تكافئني بهذا، قال أبو بكر: أقسم بالله لا أنفق عليك بعد اليوم أبدا. فأصلح الله بينهما بآيات وقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهدين، ثم قال: وليعفوا وليصفحوا معليش سامحه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: لكني أقسمت، أنا حلفت. فقال الله تعالى في آية أخرى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل يمينك تمنعك من أن تصطلح مع أخيك، لا تجعل اليمين معترض بينك وبين الصلح، قدم الصلح وكفر عن يمينك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. النبي عليه الصلاة